بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في ترجمة أم سلمة من معجمه الكبير: ومن روى عن أم سلمة من أهل مصر أبو قيس مولى عمرو بن العاص عن أم سلمة رضي الله عنها. اقرأ. ها؟ من روى عن أم سلمة من أهل مصر؟ ها؟ يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن، قول لي أنت. ها؟ مش إيه؟ هو الحاج الصلاة غلط. مصر من أهل مصر؟ ها؟ أنت كنت مصورة امبارح صور. قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن أبي قيس أن عبد الله بن عمرو بن العاص أرسله إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت لا فقل لها: إن عائشة تتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال أبو قيس: فجئتها فقالت: أحر أم مملوك؟ فقلت: بل مملوك. فقالت: أدنه. فدنوت، فقلت: إن عبد الله بن عمرو أرسلني إليك لأسألك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت لا. فقلت: إن عائشة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فقالت: لعله أنه كان لم يكن يتمالك لها حبا. أسلم أبو عمران. أسلم أبو عمران عن أم سلمة. حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يعني يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران أنه قال: حججت فلقيت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج منكم فليهل بهما جميعا بحجة وعمرة. وحدثنا هارون بن نعم، هارون بن من ملول ملول. المصري قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة مثله حدثنا منطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران أنه قال: حججت مع مولاي فدخلت على أم سلمة فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل يا أمة محمد بحجة وعمرة. صلى الله عليه وسلم. القاسم بن مخيمرة عن أم سلمة: حدثنا محمد بن موسى بن حماد البربري قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم عن مسلم الملائي عن القاسم بن مخيمرة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ما الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا ما أسند النساء عن أم سلمة. زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. هشام بن عروة عن أبيه عن زينب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة حدثته عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت أم سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، على أن زينب بنت أم سلمة تحدثت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت أم عن هشام بن عروة. إيه؟ هتعيده تاني؟ أه كان قفل، ما أعرفش في اللي. ماشي. قال: حدثني هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أن أم سلمة رضي الله عنها حدثت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت أم سليم رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما مثله. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قانبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من أجر في بني أبي سلمة؟ فإني أنفق عليهم ولست تاركتهم بتاركتهم عند شاركهم. قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعه يقول لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل أربعين وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هؤلاء عليكم ولا عليكن. حدثنا فضيل بن محمد الملطي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. حدثنا أبو شعيب الحراني وقال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وقال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توافي معه يوم النحر بمكة. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وعلى بني أخي لي أيتام وأنا منفقة عليهم على كل حال؟ فقال: نعم. وكانت صنع اليدين. الزهري عن عروة: حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة. عندها صنعة يعني. عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية في وجهها سفحة، فقال: استرقوا لها، فإن بها نظيرة نظرة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن عروة عن زينب. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أنها قالت: دخلت أم سليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابي عن عروه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنهما انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون هو الحن بحجته من بعض فاقضي له على ما اسمع، فمن قضيت له شيئا من حق اخيه فلا ياخذ منه شيئا، فانما اقطع له قطعه من النار. ابو الاسود عن عروه عن زينب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهم أنها قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. حدثنا أبو الزمبعي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: سمعت عروة بن الزبير يقال قال: سمعت زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكيت قبل أن أطوف بالبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبي فطوفي راكبة وراء الناس وهو يصلي حينئذ إلى حاشية البيت. حاشية؟ نعم. ولا نعم، في حاشية البيت. ناحية أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب، حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي بكر بن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا أحمد بن داود الحوضي قال حدثنا هشام حا وحدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا عثمان قال حدثنا هشام بن هشام مين؟ هشام بن عليا؟ ازاي يعني؟ ايه؟ اسماعيل بن عليا عن هشام بن استوى. اسماعيل بن عليا عند هشام بن عليا يعني اسماعيل الدستوائي. لا انا انا مستني اشوف مين هشام بن عليا ده، يمكن اللي اخ اسمه هشام. ضربت عيني برضه على اسماعيل الدستوائي، مش داخله دماغي. قال حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنهما انها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابه. حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر ابو جعفر السراج العسكري قال حدثنا عبد الله الحاشيه الجانب قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان قال حدثنا عنبسة عن محمد بن يعقوب عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حدثنا حسين قال حدثنا عثمان قال حدثنا علي عن هشام عن يحيى بإسناده نحوه. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كانا يغتسلان من إناء واحد. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أم سلمة رضي الله عنهما عنهم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعات كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حامل، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فما كثت 20 ليلة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي. حميد بن نافع عن زينب عن ام سلمه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق حا وحدثنا علي بن عبد العزيز وابو مسلم الكشي قال حدثنا القعنبي حا وحدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال وحدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن حميد بن نافع ان زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنهما اخبرته فقالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينيها أفأكحلها؟ قال لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن ترمي بالبارة على رأس الحول. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حميد بن نافع أنه قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها رضي الله عنهما أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل وذكروا أنهم يخشون على عينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تمكث في بيتها حولا، فإذا كان حولا رمت ببعرة، أفلا 4 أشهر و10؟ حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن عاصم بن سليمان عن حفصة بنت سيرين انها قالت كتب حميد بن نافع الى حميد الحميري فذكر حديث زينب بنت ابي سلمة. قال شعبة فقلت لعاصم قد سمعت انا من حميد. قال انت؟ قلت نعم. قال وكان عاصم يرى انه قد مات منذ 100 سنة. لم يروي عن شعبة إلا حجاج ولا رواه عنه إلا أبو عبيد وأحمد بن حنبل. ح إيه حادي وبعد ح يبقى وحدثنا علي بن عبد العزيز ده إسناد تاني. نحو حديث شعبة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد وقال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن حميد بن نافع. حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم حبيبة أم سلمة رضي الله عنهم تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن ابنة لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينيها وهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي 14 وعشرا. القاسم بن محمد عن زينب. حدثنا الحسن بن غليب المصري قال حدثنا عمران بن هارون الرملي قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لاهيه عن محمد بن عبد الرحمن انه سمع القاسم بن محمد يحدث عن زينب ان ام سلمه رضي الله عنهما اخبرتها ان بنت نعيم بن عبد الله العدوي اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي تحد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل؟ قال لا، ثم صمتت ساعة ثم قالت إنها تشتكي عينيها فوق ما نظن أفتكتحل؟ قال لا. ثم قال لا يحل لمسلمة أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 14 وعشرا. اقرأ أبو عبد الله. سبكت الأمن. أحسن الله إليكم. أبو كلاب عبد الله بن زيد عن زينب عن أم سلمة قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا المعلى بن أسد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن زينب عن أم سلمة قالت كان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن خالد عن أبي قلابة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان فراشي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج حاوى حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا ابن وهب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي قال حدثنا هيثم بن جميل حاوى حدثنا محمد بن السري ابن مهران. إذا توفرت. أنا أشعر أن الشيخ حريص على الموضوع ده وبتاع. على إيه؟ لا. بس ما يكون فيه خوف من الأرض بس. يبقى مش لازم. حدثنا محمد بن السري ابن مهران. قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا شريك عن عاصم بن احول عن ابي قلابه عن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير. علي بن الحسين عن زينب عن ام سلمة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سعيد الاصبهاني قال حدثنا حفص بن اياس قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي عن علي بن حسين عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض كتفا ثم صلى ولم يتوضا. تعرق عندك ايه؟ تعرق عندي تعرض. تعرق كتفا ثم صلى ولم يتوضا. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فاكل منها فصلى ولم يمس ماء. عاصم مولى بني جمع عن زينب عن ام سلمة قال حدثنا ابو يحيى الرزيق قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا جنادة عن عبيد الله عن عاصم مولى بني جمع عن ام سلمة او عن زينب عن ام سلمة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندعو ونقول اللهم انت الاول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة أنت من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم نق قلبي من المأثم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطيئتي كما بعدت بين المشرق والمغرب. أم كلثوم بنت أم سلمة عن أم سلمة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن المبارك حاوى حدثنا العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حاوى حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير قال حدثنا أبي حاوى حدثنا أحمد بن سهل الأوزي قال حدثنا كثير بن يحيى صاحب البصري قالوا حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت لما دخل عن بي موسى رسول بن عقبة عن أمه أم كلثوم بنت أم عن سلمة أمه نعم أحسن الله إليك قال عن موسى بن عقبة عن أمه أم كلثوم بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت لما دخل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم سلمة إني قد أهديت للنجاشي مسكن وحلة ولا أراه إلا قد مات. ها؟ مسكن. وكان يحب الجلد، كان يحب الإذاب. مسك. مسك. مش مسك. طيب قلت مسك. وأنا أهديت للنجاشي مسكن وحلة ولا لا أراه مسكن. إيه؟ مسكن. قالوا إنه كان يحب الإذام. مسكن مسكن أهديت كان دونه الجلد يا شيخ. مسكا وحلة ولا أراه إلا قد مات ولا أرى هدياتي لا إلا سترد إلا إلي. إلا سترد إلي. قالت وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه نساءه أوقية أوقية وأعطاني سائر المسك والحلة. نعم حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا جنادة بن سالم عن عبيد الله عن أمه عن أم كلثوم بنت زينب عن أم سلمة أنها قالت لما مات أبو سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده قمت أريد البكاء عليه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلة ماذا؟ فقلت يا رسول الله أبكي على أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي، فإن لأهل الميت عند موت ميتهم ما دعوا به. قال حدثنا الخلال قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن أم كلثوم بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله أبكي على أبي سلمة، فقال لا تفعلي، فإن لأهل الميت عند ميتهم ما دعوا به. قال حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة قال حدثني أبي قال حدثنا عبد عن العزيز بن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم، بس أم كلثوم تبقى أمه. أنا عندي أنا عندي كله موسى بن عقبة عن أم كلثوم. أنا عارف. ما هي عندي هنا كده. عن أمه. عن أمه عن أم كلثوم بنت أم سلمة. بنت أبي سلمة. عن أمه نفس الحديث. نعم. تبعية ولا متوسط حرف؟ مين؟ بتتكلم في تبعية. هو طيب الاسناد اسناد الاسناد 27 يا شيخ اسناد 27 نعم اسناد 827 مال جنادة بن سالم عن عبيد الله عن امه كده مظبوط كده الاسناد كده ولا هي الرواية كلها عن موسى؟ جنادة بن سلمة عن عبيد الله عن أمه عن أم كلثوم بنت زينب سنة 241 نعم نعم قال حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم بنت أبي سلمة ابن عبد الأسد عن أم سلمة قالت لما توفي أبو سلمة تهيأت أن أبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلة ماذا؟ قلت يا رسول الله أبو سلمة أبكي عليه، فقال لا تفعلي، فإن لأهل الميت عند ميتهم ما دعوا به. قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا طلحة بن يحيى عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن بن عمر وجابر وحدث عن ابن خالد وعلاء بعدهم بركة حضرة الصحابة وهي أم كلثوم طبعا وعن أمي عن أم كلثوم اثنين هو روى عنها مباشرة كمان روى عنها مباشرة مع أمه عن طيب احنا عندنا هنا ما هو في رواية عنها عن أمه وفي من غيرها نعم يعني طيب قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا طلحه بن يحيى عن ام كلثوم بنت عبد الله بن زمعه ان جدتها ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم دفعت اليها مخضبا من صفر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه. قال طلحه وكان نحو من صاع او اقل. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم مكث قليلا. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم مكث في مكانه يسيرا. قال حدثنا احمد بن قال حدثنا احمد بن عمرو الخلال قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يحيى بن سعيد وعمر بن دينار ومعمر بن راشد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر ذات ليله الى السماء فقال سبحان الله ماذا انزل الليله من الفتن ليلتان ماذا انزل الليله من الفتن او ماذا فتح من الخزائن ايقظنا صواحب الحجر فرب كاسيه في الدنيا فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كنا نساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فينصرفن متلفعات. كنا نساء يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فينصرفن متلفعات في مروطهن ما يعرفن من الغلس. هند بنت الحارث عن ام سلمه قال حدثنا الخلال قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات ليله سبحان الله ماذا انزل من الفتن ما فتح من الخزائن ايقظنا صواحبات الحجر فرب كاسيه في الدنيا عاريه يوم القيامه. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله وهو يقول لا اله الا الله ما فتح الليل من الخزائن لا اله الا الله ما انزل الليل من الفتن من يوقظ صواحب الحجر صواحب الحجره يا رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره. صفيه بنت شيبة عن ام سلمه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما قدم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء في أدبارهن في فروجهن فأنكرن ذلك فجئنا إلى أم سلمة فذكرنا لها ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدة. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل والحسين بن إسحاق قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان قال أخبرني معمر عن بديل بن ميسرة عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب المتوفى زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تلبس حليا. أم حبيبة بنت كيسان عن أم سلمة قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا عثمان عن القاسم ابن مسلم الهاشمي عن أم حبيبة بنت كيسان عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأنا في بيتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فأجلس أحدهما على فخذه اليمنى والآخر على فخذه اليسرى وألقت عليهم فاطمة كساء فلما أنزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قلت وأنا معكم يا رسول الله قال وأنت معنا. الاسم ايه؟ الاسم اول اسم في الترجمة ايه؟ ما روت صفية بنت ابي عبيد عن ام سلمة قال حدثنا حسين بن اسحاق قال حدثنا يحيى الحماني وقال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن اسحاق عن نافع عن صفية عن ام سلمة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء فقال شبر فقلت اذا تخرج اقدامهن قال فذراع. قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني قال حدثنا النفيلي حا وحدثنا حسين بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن هشام الحراني قال حدثنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فضه فانما يجرجر في بطنه نارا يوم انما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال حدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن اسحاق عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد عن عائشه ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها. قال حدثنا عباس بن الفضل الاصفهاني قال حدثنا عياش الرقام قال حد عياش الرقام قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد عن ام سلمه وعائشه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها. قال حدثنا الحسن بن علي الصراش قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن ايوب عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد عن ام سلمه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. ام ولد ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ام سلمه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عماره عن محمد بن عماره بن حزم عن محمد بن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ام ولد لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ام سلمه انها سالتها فقالت اني امراه اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. فقالت ام سلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن عماره التيمي عن ام ولد عن ام ولد ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عمرو بنت عبد الرحمن عن ام سلمه قال حدثنا طالب بن قره الاثني قال حدثنا محمد بن عيسى الطباع حوى حدثنا عبدان بن احمر ومحمود بن محمد ومحمود بن محمد الوسطي قال حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قال حدثنا فرج بن فضاله عن يحيى بن سعيد عن عمره عن ام سلمه قالت كانت لنا شاة نحلبها ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت شاتكم؟ قالوا ماتت. قال ما فعلتم باهابها؟ قالوا يا رسول الله القيناها. قال افلا انتفعتم به؟ القيناه. قال افلا انتفعتم به؟ فان دباغها زكاتها يحل كما يحل الخل زكاتها. من نعم دباغها زكاتها فان دباغها زكاتها يحل كما يحل الخل من الخمر. قال حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان بحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح فخرج في رداء متوشحا فقال ما هؤلاء؟ قالوا يختصمون يا رسول الله. فقضى بينهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اني لاقضي بينكم ولعل احدكم ان يكون ابلغ من اخيه في الكلام فاقضي له بما استبين فمن قضيت له شيئا ليس له فانما اعطيه حده من النار عندك ايه؟ والله ما يبين حله من النار. ها؟ عندي حلة هي مش واضحة بس هي الرسم بتاعها حلة مش حد. نعم. حكيمة عن أم سلمة قال حدثنا عبد الملك بن يحيى قال حدثنا أبي حاوي حدثنا حسين قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان عن يحيى بن ابي سفيان عن جدته حكيمه عن ام سلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. رميسه عن ام سلمه قال حدثنا حسين بن اسحاق قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروه عن عوف بن الحارث عن رميسه عن ام سلمه رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سلمه لا تؤذيني في عائشه فان الوحي لم ينزل علي ومعي احد من نسائي الا عائشه فان الوحي نزل علي وهي معي في لحافي. ام محمد بن قيس عن ام سلمه قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حاوى حدثنا حسين بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسامه بن زيد عن محمد بن بكر عن ابيه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ام سلمه فمر ابنها عمر او عبد الله بين يديه فقال بيده هكذا فرجع فمرت زينب فقال بيده هكذا فمضت فقال هن اغلب. ومن نساء اهل البصره عن ام سلمه ام الحسن عن ام سلمه الحسن عن امه قال حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن محمد التمار وعثمان بن عمر الضبي قالوا حدثنا عمرو بن مرزوق عن شعبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبه عن ايوب عن الحسن عن امي عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتله الفئه الباغيه. ام اسمها خيره مولات ام سلمه ام الحسن اه خيرة خيرة نعم أحسن الله. قال حدثنا ابراهيم بن صالح قال حدثنا عثمان بن الهيثم حاوى حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا هوزة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمار تقتله الفئة الباغية. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت ما نسيت يوم الخندق أثرا عند صدره وهو يعاطيهم اللبن ويقول اللهم الخير يعاطيهم وهو يعاطيهم اللبن ويقول اللهم الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فلما رآه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن الحسن عن أمي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل عمارا الفئة الباغية. قال حدثنا عمر تقتل عمارا الفئة الباغية. قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم عن سهل السراج عن الحسن عن أمي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبدان بن أحمد زكريا بن يحيى السجي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. قال حدثنا أسلم بن سهل الأصدي قال حدثنا فضيل ولا فضل فضل بن داود قال حدثنا فضل بن داود الواسطي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن عوف عن الحسن عن أمي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا السجيب قال حدثنا بندار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن المرئي عن ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجيه وابو جعفر محمد بن عبد الله بن بكر السراج قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان قال حدثنا عن بسة عن زكريا ابن حكيم عن الحسن عن امي عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد وتره ركعتين وهو جالس. قال حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي عن جدي حاول حدثنا حسين بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن الحسن العلاف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن امي عن سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من منامه وهو يسترجع فقلت يا رسول الله ما شانك؟ قال طائفه من امتي يخصف بهم فيبعثون الى رجل فياتي مكه فيبعثون الى رجل فياتي مكه فيمنعه ويخسف بهم مصرعهم واحد ومصادرهم شتى ان منهم من يكره فيجيء مكرها ولا من يكره يكره من يكره مكره يعني نعم. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا عمرو بن مخزم نعم مخرم قال حدثنا عمرو بن مخرم ابو قتاده البصري قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن امي عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ان انطيناك الكوثر. قال حدثنا ايه إن أنطيناك الكوثر على لغة من يقول هي أعطيناك عاد إيه؟ أعطيناك عاد اقرأ بس حزك على الغضب ها مايك لا تستطيع أحسن الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا جمهور بن منصور قال حدثنا سنان بن هارون البرجمي قال عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصحة. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره سورة الدام ثلاثا ثم يباشر بعد الثلاث ثورة قال حدثنا احمد بن المعلى وعبدان، قال حدثنا هشام بن خالد، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا سالم الخياط، قال سمعت الحسن يحدث عن امه، عن ام سلمه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، ما اكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: يا ام سلمه، ان قلب ابن ادم بين اصبعين من اصابع رب العالمين، اذا شاء اقامه واذا شاء ازاغه. حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدث وعبد الرحمن بن سالم قال حدثنا الحسين بن اسحاق وعبد الرحمن بن سالم والحسن بن العباس الرازيان قالوا وحدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن الاصبهاني قال حدثنا عبد الرحيم عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن امه عن ام سلمه انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه. حدثنا احمد بن سالم الاهوزي قال حدثنا سليمان بن داود المقري قال حدثنا سالم بن قتيبه عن ابي بكر الهذلي عن الحسن عن امه عن امه عن ام سلمه عليكم السلام انها قالت: كنت افرك المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن علي بن الجارودي وسالم بن عاصم عصام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن اسلم بن ماء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن انس بن مالك انه قال حدثنا سالم بن نوح العطار قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن امه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت: كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من اناء واحد، اقول له: ابقي لي ابقي لي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري قال حدثنا ابراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا ابو همام الخارقي قال حدثني عدي بن ابي عدي عن علي بن زيد عن الحسن عن امه عن ام سلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ركعة تشهد وتسليم على المرسلين وعلى من تبعهم من عباد الله الصالحين. حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال حدثنا عمرو بن هشام البيروتي قال حدثنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أم سلمة عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عز وجل: حور عين. قال: حور بيض عين ضخام العيون، حور بيض عين ضخام العيون شقر الجرداء بمنزلة جناح النسور. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قوله: كأنهم لؤلؤ مكنون. قال: صفاؤهن صفاء الدر في الأصداف التي لم تمسه الأيدي. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قوله: فيهن خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قوله: كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشرة وهو العرفي. قلت: يا رسول الله، أخبرني عن قوله: عربا أترابا. قال: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمضاء شمطاء، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا عربا متشقات محببات أترابا على ميلاد واحدة. قلت: يا رسول الله، أنساء الدنيا أنا أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت: يا رسول الله، وبما ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان خضر الثياب صفراء الحلي، مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. يقولن: ألا نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ألا ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ألا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا، ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت: يا رسول الله، المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها. قال: يا أم سلمة، إنها تخير فتختار أحسنهن خلقا، فتقول: أي رب، إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في ذلك الدنيا فزوجني. يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. حدثنا أحمد بن زهير السري قال حدثنا أيوه شرطيات محمد في البيت استنيك ₹13 و10 طب ما تزعل احسن الله عليكم. قال حدثنا احمد بن زهير التوسري، قال حدثنا ابراهيم بن راشد الادمي، قال حدثنا ابو ربيعه، قال حدثنا حماد بن سلمه عن يونس بن عبيد وحميد عن الحسن عن امه، عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمه من ذيلها شبرا. حدثنا معاذ بن المثنى، قال حدثنا عمرو بن مخرم ابو قتاده، قال حدثنا محمد بن دينار عن يونس بن عبيد عن الحسن عن امه، عن ام سلمه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي ولا تتكلي فان شفاعتي للهالكين من امتي. سعيد بن ابي الحسن عن امه، عن ام سلمه. حدثنا يعقوب بن اسحاق المخرمي، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، قال حدثنا سعيد عن خالد الحذاء عن سعيد بن ابي الحسن عن امه، عن ام سلمه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئه الباغيه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل، قال حدثني ابي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن سعد بن أبي الحسن أنه قال حدثتنا أمنا عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتله فئة الباغية. حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، قال حدثنا قحطبة بن غدانة، قال حدثنا أبو أمية بن يعلى عن سعد بن أبي الحسن عن أمه، عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته كتبت له 10 حسنات. حدثنا محمد بن زكريا، قال حدثنا قحطبة بن غدانة، قال حدثنا أبو أمية عن سعد بن أبي الحسن عن أمه، عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة يقول اللهم اجعلني أقرب من تقرب إليك، وأوجه من توجه إليك، وألحح من سألك. حدثنا محمد بن زكريا، قال حدثنا قحطبة بن غدانة، قال حدثنا أبو أمية بن يعلى، من عارف قحطبة مش منك يا عم سيدي دور معروسة خش ما شاء الله بس اسكت كفاية واحدة اسكت يابا ان شاء الله حصل لهم احسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن زكريا، قال حدثنا قحطبة بن غدانة، قال حدثنا أبو أمية بن يعلى عن سعد بن أبي الحسن عن أمه، عن أم سلمة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال كل يوم اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ألحق به من كل مؤمن حسنة، ألحق به من كل مؤمن حسنة. مسة عن أم سلمة. أحسن الله لكم. قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا زهير، قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل من أهل البصرة عن موسى عن أم سلمة أنها قالت كان النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 ليلة، وكنا نصلي على وجوهنا الورس من الكلف. أكثر مدة موسى بنت موسى صاحب حديث الفيل النفاس المعنوي أكثر مدة للنفاس سنين، وما زاد حتى لو كان على صورة الدم. كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام أنه وسع إلى 60 يوما. أقل أكثر الحيض 15 يوم على عادتها هي، عادتها أقل من أيام ولكن زاد الدم أيضا استحاضة حتى لو كان على صورة الدم المعروف ولو. أحسن الله فيك. ماشيخ مكسور. قال حدثنا، قال كبشة بنت أبي مريم عن أم سلمة، حدثنا إدريس بن جعفر العطار، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا ثابت بن عمارة الريطة عن كبشة بنت أبي مريم عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يخلط التمر بالزبيب وأن يعجم النواء طبقا. حدثنا الجذوعي، قال حدثنا عقبة بن مكرم، قال حدثنا أبو عاصم، قال حدثنا الحسين بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا خالد بن الحارث عن، قال حدثنا ثابت، قال حدثتني ريطة بنت قريث. نعم الجو الجذوعي. غرابة غرابة العرابة. أيوة. عرابة. قال حدثنا الجذوعي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ثابت قال حدثتني ريثة بنت حريث عن كشة بنت أبي مريم أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب فقالت أخبركم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه أهله كان ينهانا أن يخلط الزبيب بالتمر. ومن نساء أهل الكوفة عمرة بنت أفعى عن أم سلمة حدثنا القاسم بن محمد الدلال الكوفي قال بالكوفة قال حدثنا مخول بن إبراهيم قال حدثنا عبد الجبار بن العباس عن عمار الدهني عن عمرة بنت أفعى عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي. سلمى عن أم سلمة حدثنا علي بن عبد العباس البجلي قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثني رزين قال حدثتني سلمى لما قالت دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ فقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المنام على رأسه ولحيته التراب. فقلت ما لك يا رسول الله؟ فقال شهدت قتل الحسين آنفا جسرة. جسرة عن أم سلمة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا ابن أبي عتبة عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة أنها قالت أخبرتني أم سلمة أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فنادى بعلى صوته ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعل ألا بينت لكم أن تضلوا. أم مساور الحميري عن أم سلمة حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أم مساور الحميري عن أم سلمة حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض عنها راض دخلت الجنة. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبغض عليا مؤمن ولا يحبه منافق. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا واصل قال حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي نصر عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب علي إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. أم موسى عن أم سلمة حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أم موسى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت والذي تحلف به أم سلمة إن كان أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وكنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فكنت آخر من خرج من البيت ثم جلسنا أدنى من الباب وأكب عليه علي فكان آخر الناس به عهدا يسره ويناجي. هذا قبل موته. جدة ابن جدعان عن أم سلمة حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل بن عثمان حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا واتي عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدتي عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا شدة. حدثنا أبو يحيى قال حدثنا سهل حدثنا الحسين قال حدثنا عثمان حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا واكع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدتي عن أم سلمة أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم وصيفة له فأبطأت عليه فقال لولا مخافة القواد يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. حدثنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا عثمان وحدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. نعم. أم مبشر عن أم سلمة حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا سالم بن طلحة عن جامع قال حدثنا جامع بن أبي راشد ودموعه يتحضر عن أم مبشر ودموعه يتحضر ودموعه تتحضر. نعم. عن أم مبشرة عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر الشر في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض. قلت: يا رسول الله، فإن كان فيهم قوم صالحون؟ قال: نعم، وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله عز وجل ومغفرته. الزيادة في حديث أم سلمة. سعد بن أبي وقاص عن أم سلمة: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا إسماعيل بن أبانا قال حدثنا يحيى بن سلامة بن كهيل عن أبيه عن المنهار بن عمرو عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إنما ترضى أن تكون مني كما هارون من موسى، غير أنه ليس بعدي نبي. عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة: حدثنا إبراهيم بن دحيم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو بكر بن محمد عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: أتت ضباعة بنت الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية، فقال لها: ألا تخرجين معنا في سفرنا هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إني شاكية وأخشى أن تحبسني شكوتي. قال: فأهلي بالحج وقلي: اللهم ما حلي حيث حبستني. حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ابن عباس عن أم سلمة: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي قال حدثنا أبو جعفر النفيلي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بتسليم إلا بكلام ولا بكلام. حدثنا عوف بن مالك الأشجعي عن أم سلمة: حدثنا محمد بن علي الطرائفي قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سليمان بن عبد الله عن قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن عوف بن مالك الأشجعي عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يحنو عليكم من بعده هو الصادق البار. اللهم اسق ابن عوف من سلسبيل الجنة. سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة: حدثنا زكريا بن حمدويه الصفار قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن أبو الطفيل عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه. سفينة هذا اللي هو نبهان، والسفينة وصف له، سفينة مولى أم سلمة غير مزهر دي أهدته. كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما زال يقولها حتى يقبض بها لسانه. حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سلمة بن عبد الله أن سفينة مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصعب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عبد المرين الدمشقي قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم تقدم معنا حزده قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سلم بن عبد الله أن سفينة مولى أم سلمة أخبره أن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. عامر بن أبي أمية عن أم سلمة: حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر بن أبي أمية عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. أبو الطفيلي عن أم سلمة: حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك قال حدثنا الحاكم بن محمد شيخ مكي عن بطر بن خليفة عن أبي الطفيل أنه قال: سمعت أم سلمة تقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب علي فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغض علي فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه قال: حدثتني زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت: سامع النبي صلى الله عليه وسلم جلب خصومه عند باب أم سلمة فخرج إليهم فقال: جلب خصومة عند باب أم سلمة فخرج إليهم فقال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجتي من بعض، فأقضي له بما أسمع وأظنه صادقا، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنها قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. حدثنا أحمد بن عامر الخلال المكي قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصوم بباب أم سلمة فخرج إليهم فذكر مثله هشام بن عروة عن أبيه عن زينب. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمير. اين زناب؟ هي هذه يروت عن النبي زينب بنت ام سلمه. زناب روت. قال حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عمر عنه قال حدثنا عبيد عبد الله بن عمير عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه ان ام حبيبه قالت يا رسول الله هل لك في اختي بنت ابي سفيان؟ قال لا انها لا تحل لي. قالت انه بلغني انك تخطب دره بنت ابي سلمه. قال بنت ام سلمه والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، انها بنت اخي من الرضاعه ارضعتني واياها ثويبه، فلا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن. حدثنا مصعب بن ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي حازم عن هشام عن ابي عن زينب عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار جهنم يأتي بها يوم القيامة. حدثنا مصعب بن الزبيري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي حازم عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال إذا رأيت الماء فلتغتسل، إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت لها فضحت النساء هل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ابنها إذا. حدثنا مصعب قال حد إهران ايوه بيقول له نبهان هو من نبهان ومهران. نبهان غير صلص. نعم. قال حدثنا مصعب قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي حازم عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكان هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن ابي اميه ان فتح الله الطائف غدا دللتك على امراه تقبل باربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من بيوتكم. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة انها قالت يا رسول الله ان بني ابي سلمة في حجري وليس لهم شيء الا ما انفقت فلي اجر ان انفقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفقي عليهم فلك اجر ما انفقت عليهم. ابو سلمة عن زينب. حدثنا محمد بن محمد الجذعي الجذعي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أنها قالت بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط، قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. حدثنا الجذعي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب عن أم سلمة أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب عن ام هذا ابو سلمة بن عبد الرحمن سنه فكرت ابوها عن ابي سلمة عن زينب عن ام سلمة انها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابه، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم نافع. مولى ام سلمة عن ام سلمة. حدثنا حجاج بن عمران السلوسي قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن ابي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان مروان بن الحكم بعثه الى ام سلمة قالت فلقيت غلامها نافعا فارسله اليها فسالها ثم رجع اليه فانباه انها حدثته أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصبح صائما. سليمان بن يسار عن أم سلمة حدثنا عبد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة ومعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أنها قالت قلت يا رسول الله كيف بالنساء؟ قال يقين شبرا. قلت إذن ينكشف عنهن. قال فذراعا لا يزدن عليه. حدثنا عبيد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير أبو أسامة ومعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمير عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أفتحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين وقدرهن من الشهر ثم اغتسلي واستثري وصلي. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن ذلك فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن فلتترك الصلاة فإذا حلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتصلي. حلفت ايه؟ إذا حلفت ايه؟ خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتصلي. أحسن الله لكم. قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. حدثنا مصعب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع أن سليمان بن يسار أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل أن يكون بها الذي كان وقدرهن من الشهر فلتترك الصلاة لذلك فإذا خلفت لذلك فحضرت الصلاة فلتغتسل ولتصلي. عبد الله بن رافع عن أم سلمة حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويمضي على صومه. حدثنا محمد بن محمد الجذعي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أنها قالت قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. عطاء بن يسار عن أم سلمة حدثنا واثلة بن الحسين قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية عن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبو بكر بن التيمي عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليساوي بينهم في المجلس في الإشارة والنظر ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر. أبو سلمة عن أم سلمة حدثنا أحمد بن عامر الخلال قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. حميد بن عبد الرحمن عن أم سلمة حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي هنام قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم الحديث قال حدثنا محمد بن صالح النرسي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمر عن عامر بن مسلم عن سعد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أهل ذو الحجة وله ذبح يريد من أهل ذو الحجة من أهل ذو الحجة وله ذبح يريد أن يذبحه فليمسك من شعره وأظفاره. عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حوى حدثنا مصعب بن الزبيري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي حازم عن موسى بن عقبة حوى حدثنا الشافعي قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن إسماعيل بن أمية كلهم عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن زهير التسري قال حدثنا عبيد الله طبراني روى عن الشافعي عن الشافعي. بكر بن صالح بن عبد الله بن يوسف رضي الله عنه قال حدثنا موسى بن صالح بن الطبري بن عبد الله بن يوسف. نعم أحسن الله إليك. قال عبد الله مولى الشافعي. يكتب مين الشافعي اللي روى عنه الطبراني؟ ها؟ شوف مين الشافعي اللي روى عنه الطبراني. قال حدثنا احمد بن زهير التوسري قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان انا قال اخبرنا نافع ان زيد بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي باكر اخبره ان ام سلمة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم الا ان يتوب. عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم سلمة حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال أرسل معاوية إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر. إن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في بيته يتوضأ للظهر وكان قد بعث ساعيا وعنده المهاجرون وقد كان يهمه شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إذ ضرب الباب إذ ضرب الباب فخرج فصلى الصلاة. مين يا سيدي؟ إذ ضرب الباب فخرج فصلى الظهر ثم جاء فقسم ما جاء فقسم ما جاء فقسم ما جاء به فلم يزل كذلك حتى صلى العصر ثم دخل منزله فصلى ركعتين ثم قال شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. حدثنا يعقوب بن اسحاق المخرمي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن ام سلمة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام عدة اهل بدر فياتيه عصائب اهل العراق وابدال الشام فيغزوهم جيش من قبل الشام حتى يبايع لرجل بين الركن والمقام عدة أهل بدر فيأتيه عصائب أهل العراق وأبدال الشام فيغزوهم جيش من قبل الشام حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم ثم يغزوهم رجل من قريش أخواله كلب فيلتقون فيهزمهم الله. فكان يقال الخائب من خاب من غنيمة كلب. مجاهد عن ام سلمة حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقيق قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن قتادة عن مجاهد عن ام سلمة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من بني هاشم من المدينة الى مكة فيجيئه ناس فيبايعونه بين الركن والمقام وهو كاره فيجهز لهم جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء قسوا بهم فيأتيهم عصائب أهل العراق وأبدال الشام وينشو رجل بالشام أخواله كلب فيجهز لهم جيشا فيهزمهم الله وتكون الدائرة عليهم وذلك يوم كلب والخائب من خاب من غنيمة كلب ويستخرج الكنوز ويقسم الأموال ويلقى الإسلام ويلقي الإسلام بجرابه إلى الأرض يعي بجرانه بجرانه عندي بقى بجرانه إلى الأرض يعيش في ذلك 7 سنين أو 6 سنين. قال عبيد الله فحدثت به ليثا فقال حدثنيه مجاهد حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور عن مجاهد أن أم سلمة قالت يا رسول الله إن هشام بن المغيرة كان يطعم الطعام ويقري الضيف ويصل الرحم ويفك العاني فلو أدركك أسلم فهل له في ذلك أجر؟ قال إنه عمك كان يعطي للدنيا وذكرها وجمالها وما قال يوما قط اغفر لي يوم الدين. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا المنهل بن خليفة عن خالد بن سلامة عن مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لا تحيض وما لها إلا ثوب واحد وإن إحدانا اليوم لا تفرغ خادمها لتغسل ثيابها ليطهرها تفرغ أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عامر الخلال قال حدثنا يعقوب بن حماد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن سأل عن أنه قال سئلت أم سلمة هل تغطي المرأة وجهها وهي محرمة؟ فقالت كان الركب يمرون علينا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وتسدل إحدانا على وجهها الثوب. عبيد بن عمير عن أم سلمة حدثنا محمد بن محمد الجذعي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عيسى بن شعيب قال حدثنا روح بن القاسم عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير عن أم سلمة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يأخذ كل واحد منا على حدته. حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي قال حدثنا عبيد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن ابي سعد الانصاري عن رجل من اهل المدينه عن ام سلمه انها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصابني حيض فخرجت من الفراش فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتزري وعودي. ابن ابي مليكه عن ام سلمه حدثنا عبيد قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن ام سلمه انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني حرفا حرفا. أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. أشهد أن لا صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله. بعد العصر إن شاء الله.